شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم تو. غزالة وسارحة من بدر ورايحة، سمعت الصبي بتنادي يا يما ناجحة. غزالة وسارحة من بدر ورايحة، سمعت الصبي بتنادي يا يما ناجحة. غير الشادي غني بسعادة، جابت شهادة بإيرادي يا يما الناجحة. يا طير الشادي غني بسعادة، جابت شهادة بإيرادي يا يما الناجحة. غزال وسارحة من بدري رايحة، سمعت الصبي بتنادي يا يما الناجحة. شفت الصبية صاحت يا بيي، جبت النتيجة وين الهدية؟ لهجتك الأصلية.